الجملة الأولى. ومن مشهورات هذا الباب: متى يلزم المكري متى يلزم المكرى دفع الكراء إذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الثمن؟ متى يلزم المكري نعم. المكري يا شيخ دفع الكراء؟ نعم. متى يلزم المكري دفع الكراء إذا أطلق العقد ولم يشترط؟ متى يلزم المكري؟ متى يلزم المكري دفع الكراء إذا أطلق العقد ولم يشترط قبض الثمن؟ فعند مالك وأبي حنيفة وأحمد أن الثمن إنما يلزم جزءا فجزءا. لا، ليس معهم أحمد. نعم. فعند مالك وأبي حنيفة أن الثمن إنما يلزم جزءا فجزءا بحسب ما يقبض من المنافع. الإمام أحمد مع الشافعي، لأنه يرى أنها تدفع في أول، يجوز دفعها. نعم. بحسب ما يقبض من المنافع، إلا أن يشترط ذلك أو يكون هنالك ما يوجب التقديم. إذن عند الأئمة انقسموا، الأئمة الأربعة انقسموا إلى قسمين، فالإمامان الشافعي وأحمد يقولان تدفع الإجارة عند أول العقد حتى وإن لم يستفد بالعين المؤجرة ولو لحظة، والإمامان أبو حنيفة ومالك يمنعان ذلك إلا أن يوجد شرط، أن يشترط المكري على المكري دفع الإجارة مقدما. إلا يشترط ذلك أو يكون هنالك ما يوجب التقديم، مثل أن يكون عوضا معينا أو يكون كراء في الذمة. قال: وقال الشافعي يجب عليه الثمن بنفس العقد. فمالك رأى أن الثمن إنما يستحق منه بقدر ما يقبض من العوض. يعني يريان الإمامان أبو حنيفة ومالك أنه كلما مضى وقت يدفع الأجرة، يعني مقسطة، كان يدفع كل شهر، والإمامان الشافعي وأحمد يدفعها عند العقد، ويجوز أن تؤجل أيضا. نعم. قال: فمالك رأى أن الثمن إنما يستحق منه بقدر ما يقبض من العوض. وجهة الذين قالوا لا يقدم، لأنه كيف يقدم ثمنا وهو بعد لم يستفد، هذه العين بعد لم يستوفي منافعها، فكيف يدفع أجرتها؟ والآخرون قالوا أبدا، إذا مكنه منها وتم العقد فكان ذلك تمكينا له من استيفائها، وليس من حق المالك أن يتصرف في الدار ولا أن يخرجه منها، ولو أخرجه منها لكان ضامنا، ولو أخرجه أيضا أثناء المدة هل يدفع له ما مضى من الإجارة؟ فيها خلاف، بعض العلماء يرى أنه لا يستحق شيئا لأنه متعد على المؤجر. قال: والشافعي كأنه رأى أن تأخره من باب الدين بالدين. قال رحمه الله: ومن ذلك اختلافهم في من اكترى دابة أو دارا وما أشبه ذلك، هل له أن يكري ذلك بأكثر مما اكتراه؟ فأجازه مالك والشافعي وجماعة. يا أحمد، إذا استأجر إنسان دارا أو دكانا أو سيارة، هل له أن يؤجرها غيره بأكثر منها؟ أولا، العلماء مجمعون على أن من استأجر عينا فله أن يؤجرها بنفس القيمة أو أقل منها، لكن الزيادة هل له؟ العلماء اختلفوا، فبعض العلماء أجاز ذلك وهم الأكثر كما سمعتم الأئمة الثلاثة، وبعضهم منع ذلك، وبعضهم أجاز ذلك بشرط أن يوافق صاحب العين المؤجر أي المالك. إذا وافق المالك أن يؤجر المستأجر ما استأجره بأجرة أكثر فلا مانع، وإلا فلا. فأجازه مالك والشافعي وجماعة قياسا على البيع، ومنع ذلك أبو البيع حنيفة. أنت لو اشتريت مثلا سلعة بألف، لك أن تبيعها بألفين وبعشرة وبمئة، وأحل الله البيع وحرم الربا، لك أن تفعل ذلك. إذن كذلك هذه عين استأجرتها فلك أن تؤجرها على غيرك بزيادة، فما المانع؟ هذا هو رأي الجمهور، لأنه لو أجرها على غيره من المعلوم أن هناك شروط. نعم، لو أجرها بزيادة واستخدمت في غير ما اتفق عليه في عقد الإجارة، كأن يكون استأجر دارا لماذا للسكن ثم أجرها إنسانا ليضعها مستودعا، فيضع فيها أحمالا كثيرة ربما تؤثر على الدار على أسها، هذا أيضا لا يجوز. لكن إذا استأجرها ليسكن فأجرها كذلك بأجرة أكثر فعند الجمهور لا مانع. قال: ومنع ذلك أبو حنيفة وأصحابه وعمدتهم أنه من باب ربح ما لم يضمن. من باب ربح ما لم يضمن، كيف ما لم يضمن؟ أنت استأجرت مثلا هذا البيت 10,000 ثم أجرته 20,000، أنت ربحت 10,000، لكن هذه الدار لو انهدمت من الذي يضمنها؟ والذي يضمنها المالك الأول. إذا أنت ربحت شيئا لست ضامنا له فيما يطرأ عليه، هذا هو، هذه هي وجهة الذين منعوا ذلك. وعمدتهم أنه من باب ربح ما لم يضمن، لأن ضمان الأصل هو من ربه، أعني من المكري، وأيضا فإنه من باب بيع ما لم يقبض، وأجاز ذلك بعض العلماء إذا أحدث فيها عملا. قال: وممن يعني أحدث فيها عملا أدخل عليها إضافات تحسينات له أن يؤجرها. وبعضهم قال يجوز إذا استأذن المالك، والصحيح أن ذلك جائز وهو مذهب جمهور الفقهاء، لأنه أصبح مالكا للمنفعة. يعني ما معنى الإجارة؟ الإجارة هي ملك المنفعة، فأنت استأجرت هذا الدكان من حقك أن تبقى فيه أو أن تؤجره، لأنه ربما أصبحت غير مستفيد منه فلك أن تؤجره غيرك، وما المانع أن يدفع لك هذا المستأجر أجرة أكثر. قال: وأجاز ذلك بعض العلماء إذا أحدث فيها عملا. وممن لم يكره ذلك إذا وقع بهذه الصفة سفيان الثوري رحمه الله، والجمهور رأوا أن الإجارة في هذا شبيهة بالبيع، ومنها أن يكري الدار من الذي أكراها منه. أيضا يعني إنسان استأجر دارا فجاء المالك فقال أكرني إياه، أجرني إياه، يستأجرها منه نفسه، فقال مالك يجوز. فقال مالك نعم يجوز. وقال أبو حنيفة لا يجوز. فقال مالك والشافعي وأحمد يجوز. الجمهور يعني قال جمهور الفقهاء إذا استأجر إنسان أي عيل، أنا أعطي مثل فقط، الدار وإلا الدار والدكان والسيارة أو غيرها، إذا استأجرت سلعة من إنسان ثم جاء هو نفسه ليستأجرها منك، هل لك أن تؤجر عليه؟ الجواب نعم، كما أنه يجوز لك أن تؤجرها لغيره، فما المانع أن تؤجرها عليه؟ فهنا الذين أشكلوا ذلك أو منعوا قالوا لا يتم القبض هنا، لأنه إنسان أجر ثم استأجر. فقال مالك يجوز، وقال أبو حنيفة لا يجوز، وكأنه رأى أنه إذا كان التفاضل بينهما في الكراء فهو من باب أكل المال بالباطل. هذا ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا اكترى أرضا ليزرعها حنطة فأراد أن يزرعها شعيرا. هذه من المسائل المشهورة أيها الإخوة في الفقه، وربما تحصل كثيرا عند أصحاب المزارع. من المعلوم أن كثيرا من أصحاب المزارع يؤجرونها، وهذه حقيقة ليست نوعا واحدا كما ذكر المؤلف، لأنه هذه يعني يدخل تحتها عدة أنواع، لأنه قد يأتي العقد مطلقا فيقول مثلا أؤجرك هذه الأرض على أن تزرعها ويطلق، أو يقول تزرعها ما شئت، فهذه له أن يزرعها أي نوع من أنواع ما يزرع، سواء ما كان ضرره قليلا أو متوسطا أو كثيرا، لأن العقد مطلق، استأجر هذه الأرض ليزرعها، أو يقول أجرتك هذه الأرض لتزرعها ما شئت، هذا جائز بلا شك. الثاني أن يؤجرها إياه على أن يزرعها حنطة كما ذكر المؤلف، هذه هي الصورة التي ذكرها المؤلف، فله أن يزرعها حنطة أو ما هو أقل ضررا منها وما هو مساوي، لكن لا يجوز له أن يزرعها ما هو أكثر من ذلك. الثالث أن يستأجرها ليزرعها حنطة مثلا ثم يزرع فيها ما هو أكثر ضررا، فهذا لا يجوز. إذا الصورة المؤلف ذكر صورة واحدة، إنسان استأجر أرضا ليزرعها حنطة ثم بعد ذلك زرعها ما هو مماثل للحنطة كالشعيرة وأقل ضررا منها، هل هذا جائز أو لا؟ جمهور العلماء يجاز ذلك، وذكر عن أهل الظاهر أنهم منعوا ذلك، حتى قالوا لو استأجر أرضا ليزرعها حنطة بيضة فليس له أن يزرعها سمراء، أو استأجرها ليزرعها حنطة سمراء فليس له أن يزرعها بيضة، قالوا لأن هذا على خلاف ما ورد. وأهل الظاهر كما تعلمون يقفون عند نص عند الظاهر، أما جمهور العلماء فقالوا إن المعتبر في ذلك هو الضرر. لماذا اختلفوا؟ الأهل الظاهر قالوا لأن العقد اختلف، والجمهور قالوا لأن العقد إنما كان على منفعة الأرض، إنما الأجرة كانت على الاستفادة من الأرض، فهذا ما دام أن الضرر منتف في هذا العقد فهو جائز. قال: ومنها إذا اكترى أرضا ليزرعها حنطة فأراد أن يزرعها شعيرا أو ما ضرره مثل ضرر الحنطة أو دونه. فقال مالك رحمه الله له ذلك. فقال مالك، هذا هو رأي جمهور العلماء عموما، الأئمة الأربعة كلهم يجوزون ذلك. وقال داود رحمه الله ليس له ذلك، يعني أهل الظاهر هم الذين قالوا، وحقيقة حجتهم ضعيفة، لأن وجهة هؤلاء أنه غير في العقد، استأجرها ليزرعها حنطة فزرعها غيرها، هذا لم يرد في العقد. والجمهور يقولون لا، إن المقصود من الإجارة هو الاستفادة من الأرض، المقصود هو الاستفادة من الأرض بأي نوع كان، شريطة ألا يحصل ضرر، وما دام الضرر لم يتجاوز موضع العقد فهو جائز. قال رحمه الله: ومنها اختلافهم في كنس مراحيض الدور المكترة. انظروا دقة الفقهاء رحمه الله تعالى، يعني الآن مسائل كثيرة تحصل في زماننا هذا. الإنسان إذا أجر دارا، هذه الدار فيها الحمامات، وفيها إذا كانوا فيما مضى يسمونها المراحيض، ويسمون أيضا محل الغائط الكنف الكنيف، وكذلك البلوعات. فإذا ما استأجر إنسان دارا فعلى المؤجر أن يسلمها إياه سليمة من كل شيء. أولا يسلمه مفاتيح الدار، أن تكون هذه الدار منافعها صحيحة صالحة للاستعمال كالحمامات، أن تكون عليها أبواب وعليها شبابيك، يعني أن تكون أيضا مأمونة، أن لا يكون أيضا فيها سدد. فإذا ما استأجر إنسان دارا أو عمارة فوجد فيها سددا، فمن المسؤول؟ المسؤول هو المؤجل، لأنه يشترط عليه أن يسلمها سليمة. لكن بعد ذلك لو حصل سدد في البلوعة أو امتلأت أيضا البلوعة، يعني البيارة التي نسميها الآن، فمن المسؤول عنها؟ هل المسؤول عنها المؤجر أيضا أو الذي تسبب في ذلك؟ العلماء مختلفون، الأئمة الشافعي وأحمد يرون أن المسؤول عنها المكتري لأنها حصلت بسبب، وهذا قول واحد لهم. وأبو حنيفة يقول القياس هو أن المكتري هو المسؤول عن ذلك لأنه هو الذي تسبب، لكنه قال استحسن أن يقوم بذلك المكري لأن عادة الناس على ذلك. ومن هذا يتبين لنا أيها الإخوة قضية العادة، العادة محكمة، فهل إذا تعود الناس اصطلحوا على أمر من الأمور كان لهم عرف يسيرون عليه. مثلا الآن في البيوت في العماير فيها بيارات، هذه البيارات تمتلي، إذا اصطلح على أن الذي إذا امتلأت هذه البيارة يتحمل مسؤوليته هو المكري تكون هذه عادة. أما عند الإطلاق فكما قال الجمهور المسؤول من تسبب، هو سلمك هذا البيت والبيارة فيه فارغة، سلمك هذا البيت ومراحيضه سليمة، سلمك هذا البيت وفيه مفاتيح، إذن يشترط على المؤجر أن يسلم البيت بكل جزئياته كاملا، ما يعطيك يضع الباب الخارجي ثم يقول خذ الغرف ليس عليها مثلا أبواب، لا يوجد نوافذ شبابيك أيضا، يعطيك هذه الدار ولا يسلمك مفاتيحها، ليس فيها حمام والحمام غير مكتمل الاستفادة، لابد أن يوفي القدر. لكن ما يحدث بعد ذلك مثل المراحيض التي ذكر أو الكنف أو غيرها، هذه الأشياء من المسؤول عنها؟ المسؤول عنها كما هو معلوم من يتسبب فيها. بعد ذلك يبقى ما يتعلق بتزيين البيت، هذا لا يقال بأنه مسؤول عنه ماذا المؤجر ولا المستأجر. فإذا أراد المستأجر أن يضيف تعديلات على البيت، تزويق الدار كأن يضع مثلا في السقف الجبص ونحو ذلك، يضع على الجدر بعض الأشياء التي تزينها، هذا داخل له، وليس صاحب البيت مسؤولا عن ذلك لأنه أجرك هذا على هذا الوصف، إلا إذا حصل اتفاق بينك وبينه فالمؤمنون عند شروطهم. قال: ومنها اختلاف في كنس مراحيض الدور المكترى، فالمشهور عن ابن القاسم رحمه الله. تعلمون أيها الإخوة، المؤلف يتكلم عما مضى، لم تكن المراحيض كما هو الآن. المراحيض الآن لا تحتاج حقيقة إلى كنس، إلى كنس بالمعنى المراد، لأنه أول لم تكن هذا الشكل، يعني بيت يبنى ويضع له لبنات على شكل لبنتين، وبعد ذلك يحصل التغوط مثلا والتبول، ثم بعد فترة يمتلئ هذا، فمن المسؤول عن تفريغه؟ لا شك أن هناك أناسا يختصون لكنهم يأخذون الأجرة، والقصد من هو الذي يسلم الأجرة، هل هو المستاجر أو الصحيح أنه المستاجر لأنه هو الذي فعل ذلك وتسبب به. قال: ومنها اختلاف في كنس مراحيض الدور، لكن الآن ينطبق هذا على البيارات كما ذكرت لكم، تمتلئ من المسؤول عنها؟ إن كان هناك عرف عادة فالناس يأخذونه، إذا لم يكن عرف فهناك يتحملها المستاجر. قال: فالمشهور عن ابن القاسم رحمه الله أنه على أرباب الدور. كذلك ترون الآن الكهرباء التي تكون في البيوت، الأصل أن الذي يسلم أجرة الكهرباء هو المستأجر، سواء كان في شقة أو عمارة، إلا إذا تحمل صاحب البيت واتفق، لكن الأصل أن هذا. أيضا كذلك الماء، رسوم الماء من الذي يسلمه؟ هو المستأجر، إلا إذا التزم بذلك صاحب الدار وهكذا. قال: فالمشهور عن ابن القاسم أنه على أرباب الدور، وروي عنه أنه على المكتري، وهذا هو رأي جمهور العلماء ومنهم الشافعية والحنابل أنه على المكتري. وبه قال الشافعي رحمه الله، هو نص على الشافعي وأحمد أيضا. واستثنى ابن القاسم من هذه الفنادق التي تدخلها قوم وتخرج قوم. نعم. فقال: الكنس في هذه على رب الدار. ومنه هذا هو رأيه هو، ولكن الحقيقة على من استأجر هذا الفندق كغيره، لأنه هو الذي يستفيد منه يأخذ الأجرة. والفنادق في مضى ليست كالفنادق، لكنها هي مهما كان بيوت تؤجر، هي بنوت يسكنها الناس، هذا يدخل وهذا يخرج، كالحال الآن، يعني الفنادق كما ترى لا يستقر فيها أناس، يدخلها اليوم أناس ويخرجون منها ويأتي غدا أناس، وكما ترون الآن الفنادق هذه طبيعته، هناك من يمكث فيها يوما أو أكثر أو أقل. ومن اختلاف أصحاب مالك في الانهدام اليسير من الدار، هل يلزم رب الدار إصلاحه أم ليس يلزم؟ لا شك أنه إذا سلم الدار وفيها انهدام أو فيها خلل أو أخشاب مكسورة، هذا بالنسبة للبيوت التي نسميها شعبية، فإن المؤجر مسؤول عن وجود خلل في البيت كشقوق في الجدر، كذلك أيضا تكسر الخشب إلى غير ذلك من العيوب التي تؤثر ومسؤول عنها. لكن إذا حصل عيب بعد ذلك فلا يخلو، إما أن يكون بتفريط من المستأجر فحينئذ يلزمه، وإما أن يكون ما يحصل ليس تفريطا ولكنه مع مرور الزمن وتغيره، وأن هذه الأشياء قد استنفدت مدتها فأدى ذلك ماذا إلى تأثرها، كالخشب يمر عليه زمن فإنه يتأثر، كذلك الجدر التي من الطين تتأثر بنزول المطر عليها وهكذا. قال: ومنها اختلاف أصحاب مالك في الانهدام اليسير من الدار، هل يلزم رب الدار إصلاحه أم ليس يلزم، وينحط عنه من الكراء ذلك القدر؟ فقال ابن القاسم: لا يلزمه. فقال غيره من أصحابه: يلزمه. وهذا هو الصحيح. قال رحمه الله: وفروع هذا الباب كثيرة، وليس قصدنا التفريع يعني في هذا الكتاب. كما ذكرت لكم الفروع: خلل في السقف، انكسار خشبة وأكثر، خلل في الحائط، شقوق في الجدر مثلا، وجود موانع تمنع، أيضا المفاتيح تسليمها للمستاجر، تسليم الحمامات كاملة، إلى غير ذلك من الأشياء الكثيرة التي يتحدث عنها الفقهاء.